إذا كان الشخص يعمل فترة طويلة بالكلية سرا وقد ربح منها مالا كثيرا وقد تاب إلى الله، ما سؤالي أن ماذا يفعل بالمال الذي اكتسبه من عادة محرمة؟ هل يصرف وجوه الخير أم تكفيه التوبة ويشتغل بهذا المال ويورثه لأبنائه؟ هو في مثل هذا أن يفتح الله في المال يستحق بالذات لأنه دخل أيضا إلى درجة الهلاك فإذا دخلت عليه الأمور المحرمة في أمر منكرة كالهالة أو المحاضرات الربوية أو السرقات أو ما أشبهها يخلص ما جاد على واحد ما يجري في مهمة الصدقات والصغر والمساكين مزارع فردية من صحيح الرقاص وصغار الله أشبه ذلك ما ينفع له ولا يستحل الحرام. إذا الله العلم قال إنه إذا تاب إلى الله فله ما سلك ولا قال جل وعلا من جاء فله ما سلك أمره إلى الله ومن عاد فأولئك قوم لا يؤمنون بها فاعلون. قال هذا يعم الإنسان ومسلم إذا كان إذا تاب يباح له ما عنده فكان إذا مسلم إذا تاب ورجع إلى الله فله ما سلك أمره إلى الله. ولكن المسلم غير الكافر ليس في المخاطره بفعل احكام الكفر وان كان المخاطره كان من السلميات والسلميات تفرض على يوم القيامه لكنه لا يؤمر بها الا بعد التحرير بخلاف المسلم عند الامور بالتسابيع والمخاطره بها والامور بفعلها فاذا تعدى حدود الله وقعه المحارم فينبغي له ان يتصدق بالسحر الذي دخل عليه غير سلم او ينفقه في وجوه اخرى عن سلمه غير الله عن المسلمين حتى لا يدخل يوضح من نفر الله به. وهذا احوط المؤمن وابعد عن السده. اما اذا تعمد ذلك فانه لا يجوز له فقط علمه. يجب عليه اخراجه من حمزته وخوفه في وجوه البر لانه تعاطى عن حلم وعن بصيره فلا يجوز له الكلام مع الناس. اما الجاهل فلا يجوز له الى اخره. هذا وعده الله علم بسبب الله. فالقول بان له ثلاث قول.